واقض الدين عن المدينين. آمين. وسع على عبادك المخلين. آمين. واشف مرضى المسلمين. آمين. وارحم موتى المسلمين. آمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. آمين. اللهم صل على محمد. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. سبحان الله. الشيخ عبد الرحيم رحمة الله عليه، الواحد كان يرى فيه سمت السلف الصالح، يرى في وجهه سمت السلف الصالح في طيبة نفسه وخلقه وحسن منطقه وحسن توكله على الله. سبحان الله العظيم بحمده، ترى في وجهه الرضا رغم أن له كانت ظروفه الخاصة كانت لا تخرج منه إلا الكلمة الطيبة رحمة الله عليه. فنسأل الله أن يرفع درجاته وأن يجعله في عليين، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يلحقه بالصالحين. اللهم آنس وحشته وارحم غربته. اللهم آنس وحشته وارحم غربته. اللهم آنس وحشته وارحم غربته، وتقبله بقبول حسن، وتلقه وأنت تضحك إليه. انشر عليه الضياء والنور، واجعله وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنين يوم الفزع والنشور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. حد فاكر المرة اللي فاتت نتكلم عن ايه؟ انت يعني في اليوم بتاكل 3 مرات، ما افتكرتش الدرس بتاع الاكل. يعني اسبوع 7 × 3 = 21 وجبة، اكلت 21 طقة او 22 او 23 وربما 27 مرة، ما افتكرتش ولا مرة ما قاله ابن القيم في المشاكل التي تترتب على سوء تناول الطعام وفي تعامل الشرع مع الطعام والشراب. خلاص يقبل عليه العوض، ربنا يعوضنا خير ان شاء الله، ربنا يعوضنا خير. كان الدرس الفائت عن ايه يا طب؟ نعم، عن ايه؟ وايه ثاني؟ عن البطنه وعلاج البطنه، أسبابها وعلاجها وحكم الشرع فيها. أما اليوم فهديه صلى الله عليه وسلم في أمر آخر، هديه صلوات الله وتسليماته عليه في الحمى، والعياذ بالله، صلوات الله وتسليماته عليه. هو يعني بدأ الموضوع في أنواع العلاج التي كان يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كانت له 3 طرق، 3 طرق في وعنه 3 طرق، كانت طريق مؤنسة يبقى 3 طرق، إن كانت طريق مذكر يبقى 3 طرق. له 3 طرق صلوات الله وتسليماته عليه بالعلاج، إحداها طبيعية بأمر طبيعي، وإحداها إلهية بالطريقة الشرعية، والثالث مركب بالاثنين أو من الاثنين من الأمرين. والأساس كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن النبي صلوات الله وتسليماته عليه بعث لمهام كثيرة، إحداها هذه المهمة اللي هي الطب النبوي. والطب النبوي ليس أساسا في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكميلا لرسالته، لأنه هو الكامل المكمل وبعث بالرسالة الكاملة. لكن أساس بعثته أنه بعث هاديا ومبشرا ونذيرا. هاديا يدل الناس على ما يسعدهم في أمر دنياهم وأخرى، والطب والتعامل في الطعام والشراب والأحوال التي تقلب فيها الإنسان من أحوال التي تحتاج إلى اهتداء، فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو داع إلى الله وإلى معرفة الله وإلى جنة الخلد التي أعدها الله لعباده الصالحين. وهو صلوات الله وتسليماته عليه بعث ليبين مواضع الرضا التي يرضى فيها ربنا عن خلقه، ومواضع السخط حتى يحذرها الناس. وأيضا أخبرهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليخبر أمته بأحوال الأمم السابقة والأنبياء السابقين، حتى يتعظ ويعتبر من يعتبر، وحتى يكون لدى أمة محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعي كامل بالماضي وبالحاضر. وأيضا نبأنا صلوات الله وتسليماته عليه عن المستقبل الذي ينتظر الأبرار والذي ينتظر الفجار. وأيضا جاء مخبرا صلوات الله وتسليماته عليه بما جاء في القرآن والسنة ببدء الخلق، كيف كان، كيف بدأ الله الخلق من خلق آدم، بل بين طبيعة خلق الملائكة وخلق الجن، وذكر هذا في عهد قريب. وأيضا بين المبدأ والمعاد، وكيف يسعد الخلق في دنياهم وفي أخراهم، وعلى ما ترتب الشقاء للأشقياء والعياذ بالله من أعمالهم وسعيهم وكسبهم. فالطب أساس الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم طب القلوب، وهذا ذكر مختصرا سابقا. أما طب الأبدان فجاء من نوع التكميل لرسالة النبي الخاتم صلوات الله وتسليماته عليه. ونظرا لأن طب الأبدان يكون في خدمة طب الأرواح والقلوب، لأن الإنسان لا يعبد ربه إلا بجسد سليم صحيح، فيحتاج إلى صحة بدنه لصحة قلبه وروحه. وصحة القلوب والأرواح لها تعلق بالأبدان، وإن كان الأساس أن الاهتمام بصحة القلوب يعني بالإيمان ومعرفة الله وذكر الله والاتصال بالله يعالج أمراض الأبدان ويساهم بسهم كبير في صحة الأبدان كما سيأتي. فالعلاج القسم الأول العلاج بالأدوية الطبيعية، ذكر فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الحمى. تكسر ما هاته يروح انت بس تتلل وصوتك النحيف ده. اللهم صل على محمد. سكتات ساكتات، ما الذي يشغلك؟ فات يا عم عشان نشوف سيد عايزين. بسم الله. بسم الله. ثبت في الصحيحين اللي هما ايه؟ البخاري ومسلم عن ابن عمر أصح الكتب بعد كتاب الله البخاري ومسلم، ونسأل الله أن يلهم الأمة رشدها يا رب، ويعرفوا قدر كتاب ربهم وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. يا رب. لا إله إلا الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلوات الله وتسليماته عليه قال: إنما الحمى، أو قال: شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال: فأبردوها، فأبردوها بهمزة وصل وبضم الراء، فأبردوها بالماء. وهذا الحديث فيح جهنم، طبعا القرآن كلمنا عن جهنم والعياذ بالله، والنبي صلوات الله وتسليماته عليه حدثنا عن حرها، وأنه والعياذ بالله يشعر به الناس من مسيرة 500 عام والعياذ بالله. وبين أن شدة الحر نفس من أنفاس جهنم والعياذ بالله، وشدة البرد نفس من أنفاس جهنم والعياذ بالله. وإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو أولا يذكرنا بالدار التي تنتظر الفجار حتى يحذرها، حتى نحذرها ونحرص على أن نكون من عباد الله البررة الأخيار. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه يوصف واقع، يعني الحمى ما بتشتد بالإنسان سبحان الله بيشعر بألم شديد، ويشعر بتغيير، تغيير شديد أيضا في أحواله، وتؤثر على طبيعته في الطعام والشراب والنوم والحركة، وقد لما يشتد الحر تؤثر على العقل والمخ فيهزو أو يهذي والعياذ بالله. يهذي يعني يخرف إذا اشتد الحر. وكان المفروض أن أبو قش يجيب لنا محاضرة عن الحرارة وآثارها وكيف ترتفع حرارة البدن، لكنه في هذا لا، يعني ربنا يهديه ويبعثنا ورقات من عنده يعني. فهو أولا يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما تمثيل لحر جهنم، يبقى بيوصف حالة الحمى أولا، أو حالة الحر الشديد في الصيف. ثانيا لنعتبر، يعني لما تشوف درجة حرارة سخنة يبقى تفتكر ليه، تذكر الدار التي أنذرنا وحذرنا منها القرآن وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أبردوها، أيضا في النووي أشار في شرح الحديث وقال: لا، لابد أن نوقن إذا كان شدة الحر من فيح جهنم أو شدة الحمى من فيح جهنم، يبقى نوقن أن جهنم مخلوقة وموجودة، كما أن الجنة أيضا الآن موجودة، لأن ربنا سبحان الله أخبرنا أن الجنة موجودة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها موجودة، وأن الحور العين ينتظرنا عباد الله الصالحين، وأن الرجل إذا تسلطت عليه زوجته نادى الحور العين: يا عدوة نفسها، يا عدوة نفسها، نعم، يعني يخاطبنا المرأة يقولها معناها ايه، نعم، تدخل يا عم اهم حاجة كلمة دعيه، تبيش في حالي يعني دعيه، لأنه يوشك أن يأتينا، يوشك أن يأتينا، يعني خف عنه وإحنا منتظرين. إذا كان من عباد الله الصالحين تسترق اللسان وسبب دين وخلص غلاط ومراكيب ويقلب الأكل ويعمل مشاكل كثيرة في البيت، إذا كان إنسان سوي فتقول دعيه فإنه يوشك أن يأتينا. ويغنينا الحور العين نحن الناعمات فلا نبؤس أبدا، نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، أزواج رجال كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا. هذا غناء الحور العين في الجنة. فليت نساءنا يتعلمن هذا النشيد، ونسأل الله أن يجعلهن من المسلمات المؤمنات القانتات الصابرات الصادقات السائحات الراكعات الساجدات. ربنا يلهمنا الرشد ويلهم نساءنا الرشد. اللهم صل على سيدنا محمد. وأيضا روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه: الحمى كير من كير جهنم. الكير معروف اللي هو الكور اللي بيولع فيه فحم عشان يستيح به الحديد، يصهر به الحديد. كير من كير جهنم، فنحوها عنكم بالماء البارد. فنحوها عنكم بالماء البارد. ولا شك أن الطب الحديث والقديم يبين أن الماء له أثره في تخفيض حرارة الجسم المحموم. وعند الإمام أحمد: الحمى قطعة من النار فأبردوها عنكم بالماء البارد. وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمى دعا بقربة من ماء أو ذنوب من ماء فأفرغها على رأسه فاغتسل صلوات الله وتسليماته عليه. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه في السنن أيضا قال، وده وسيلة أو طريقة من طرق يعني التعامل والتكيف مع الأقدار إذا الإنسان ابتلي بالحمى والعياذ بالله. أبو هريرة يقول: ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل من الحاضرين، يعني فسب الحمى يعني ملعونة فيها كذا فيها كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبها فإنها تنفي الذنوب. يبقى فيها فائدة برضو، لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. رواه ابن ماجه وابن شيبة وهو صحيح إن شاء الله. وده يقول لك عشان يعني الإنسان لما يبتلى لا يمل ولا ييأس، يتعايش مع الإيه؟ مع الحمى، فيشعر نوع يعني يستشعر التفاؤل لما يكون هينتفع بالحمى مع أنها تنفي الذنوب وتغفر وتكفر. يبقى يعني يشعر بشيء من المنفعة أنه ينتفع بها، والانتفاع يخلي المعنوية في ارتفاع، الحالة المعنوية في ارتفاع. لأن أنت لما تكون في حاجة شديدة ووراها فايدة بتتحمل. يعني أشد أنواع الألم مخاض الولادة، لكن المرأة تحتمله على أمر فيه إيه؟ في ضيف جديد، في مولود جديد. يعني أيضا الإنسان اللي بيزرع في عز الصيف ولا بيتعب في عدة صيف بيتعب ليه؟ لأن عنده أمل في أنه يأتي بمحصول. بل العمل الصالح النهاردة ما شاء الله، يعني الناس اللي بيحفروا في القبور الساعة 1:30 متحركين ناحية الإيه؟ الجبانة عشان يحفر ويستعد للعصر. أنا شفت واحد منهم ماشي في عز الحر ورايح يحفر، لما بيشتغلوا هم من الساعة 1:00 لـ1:30 لحد الساعة 3:30 لـ4 يجهز الحفرة للميت. إيه اللي بيخلي بيحتمل هذا؟ الأمل في الأجر والثواب. الأمل في الأجر والثواب يخليه يحتمل، بل ربما ينسى الحر، وفي عز الشدة قد تجده يطلق النكات ويضحك ويتبسم وهو شغال في شدة الحر. دائما الأمل بينسي الألم. فكذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يمر بمحنة ويكون فيه شيء من الألم الجسدي من حمى أو غيرها، فلما يستشعر الأمل في أنها تمحو الذنوب ترتفع معنوياته ويقاوم جسده المرض. وخلي بالك زي ما احنا بنقول دائما، الناحية النفسية والمعنوية والروحانية لها ارتباط شديد بالناحية المادية في الجسم، يعني الإفرازات والهرمونات والمضادات اللي بتفرز في الجسد مرتبط ارتباط شديد بالناحية المعنوية والروحانية، وهذا ذكره علماء اللي هم اللي بيقولوا ان العلماء اللي بيدرسوا المناعة، المناعة في الجسد، قال لك الإنسان اللي معنوياته مرتفعة وله روحانيات عالية بصلاة وذكر وطاعة وقرآن والكلام ده، ويشغل نفسه ومشغول دائما بطاعة الله، يبقى عنده مناعة أكثر من الإنسان اللي إيه؟ المهمل لهذه الجوانب، الإنسان المقصر، المقصر في الطاعة وفي ذكر الله وفي الصلاة، الجهاز جهاز المناعة عنده ضعيف، أقل حاجة يتأثر بها ويسقط في الأرض. إنما الإنسان اللي عنده ذكر متصل بالله واتصال دائم بالله تلقى عنده مناعة قوية. فهكذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني أولا يرضى بقضاء الله، يتكيف مع الواقع الذي قدر له من قبل الله، ثانيا يعني يأخذ بالأسباب، الأسباب اللي هنذكرها سواء التوجه إلى رب الأرباب بالدعاء أو بالتبرد بالماء. وذكر الشيخ أن الحمى تنفع البدن وتنفع القلب، وما كان بهذه المثابة فسبه ظلما وعدوان. لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، أن تسب الحمى، إبقى يسأل الله العفو والعافية. فأمر صلوات الله وتسليماته عليه أن يعني منع الساب أن يسب الحمى، وفي نفس الوقت فيه نوع من الأمر بالرضا بقضاء الله والتكيف والتعايش مع القدر مع الأخذ بالأسباب. وقال لك إن القلوب بتصفو وتنقى مع البلاء، وهذا أمر يعلمه الأطباء، أطباء القلوب يجدونه كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن القلب إذا كان سليما والإيمان إذا كان قويا والفهم كان صحيحا لأقدار الله ولحكمة الله ولرحمة الله، إنسان يقابل القضاء برضا، لأن المؤمن بيعلم أن الله رحيم وأن الله حكيم سبحانه وتعالى جل شأنه فيما يقضي. فهذا الإحساس وهذه المعرفة بتعطي دفعة ومناعة في مقاومة الأمر. فإذا كانت فيها منفعة بسبها تعدي وظلم، هكذا ما فهمه الشيخ وأشار إليه. وبعدين حكى واقعة حصلت معاه هو رحمة الله عليه، بيقول هو كان مرة أصيب بالحمى، حمى هو يعني كانت عنده حمى، وبعدين دار في باله بعض الكلمات الشعر قالها واحد قبل كده، فواحد أصابته الحمى فبيكلم الحمى بالشعر يعني، فبيقول له فرجينا واخلع عنا وبعد عنا مش عايزين نشوف وشك تاني، معناها كده. فيعني هو رد بشعر قال لا، ده إذا كان النبي قال عليه الصلاة والسلام فيها تنفي الذنوب يبقى مرحبا بها من ضيف. الشعر الأول بيقول زارت مكفرة الذنوب وودعت، يعني جت ومشت، زارت مكفرة الذنوب وودعت، تبا لها من زائر ومودعي، ده بيشتم بقى، بخالف خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت ألا ترجعي مرة وعدت مجلس ثاني يعني. فقلت تبا له، إذ سب ما نهى رسول الله عن سبه، من اللي يقول شيخ عليه رحمة الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السب، وهذا شعر بسب، فقال تبا له هو أنه سب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه. وليته قال، بدأ هو يقول وكان أبي يقول له أبيات شعر اللي رحمة الله عليه في كتبه ومصنفاته، فقال زارت مكفرة الذنوب لصبها، لمن تحبه يعني، أهلا بها من زائر ومودعي. قال تبا لها من زائر، تبا يعني قطيعة مش عايز يشوفها تاني يعني. أهلا بها من زائر ومودعي، قالت قد عزمت على ترحالها ماذا تريد، فقلت ألا تقلعي. ده هو بيقول عن نفسه طبعا، لو قال هذا يعني بيقول لو قال هذا لكان أولى به ولا أقلعت عنه. قال فأقلعت عني سريعا. ربنا هاسفه وإيه ورفع عنه هذا الأمر. وخلي بالك إن هذا الكلام طبعا حالة خصوصية، مش كل واحد يقول إيه أقعد يخليك خليك خليك، لا، يطلب من الله أن يرفع يكشف البلاء ويرفع البلاء. وبعدين يعني ممكن الواحد لو قال لك ابن القيم قال على نفسه كده وتمناها وقال له مرحبا بالضيف الكريم وخليك معانا شوية، يمكن متحملش نفسه، بس يروح يزور واحد مريض ويقول له مرحبا بها ضيف كريم خليك معاه بالصبح، ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. يقول خليك معاه بقدر الإمكان، إذا هو ما يقولهاش لنفسه لك ممكن يقولها ليه، يقولها لغيره. فأنت لا تقولها لنفسك ولا لغيرها، لأن دي حالات خصوصية، يعني حالات بتحصل وجدانية، إحساس عاطفة بتمر بالإنسان هو بيقولها بينه وبين نفسه، وبيقول تجربة وعدت. بس مش معنى كده إن إيه نقتدي به ونقول ده إيه ده عالم ونعم نفعل زيه. إحنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نسبها، ونطلب الله من الله إيه العفو والعافية. وفي أثر أيضا وإن كان فيه ضعف، أن حمى يوم أو قال حمى ليلة كفارة سنة، لكن هذا الأثر ضعيف. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى. ده من قول مين؟ سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر. شوف نظرة سيدنا أبو هريرة، إن الحمى لما بتيجي في الجسم تخليه كله، تصيب البدن كله، فإذا كانت تصيب البدن كله فلا تترك عضوا منه إلا وتصيبه، وإذا كان فيها أجر يبقى كل عضو سيؤجر. فهو بينظر إلى أنها إيه تعم الجسد وفي نفس الوقت فيها أجر فيعم الأجر. نسأل الله سلامة والعفو والعافية، وأن يكتب لنا الأجر بغير ابتلاء سبحانه وتعالى جل شأنه. روى الترمذي أيضا في جامعه اللي قلنا سميناه هي الترمذي، حد فاكر لقب إيه؟ الحمد لله ما حد فاكر. محدث مين؟ محدث الفقهاء وفقيه المحدثين. الترمذي يقال عنه أنه محدث الفقهاء وفقيه المحدثين. من حديث رافع بن خديج يرفعه، وإذا قلنا لما يقول الحديث يرفعه يبقى فيه إيه؟ فيه ضعف، فيه ضعف، لأن لو كان ثابت صحيح عن النبي يقول قال رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يرفعه يعني أبو هريرة يرفعه، ولو الله أعلم بإيه رفعه، إن كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من حديث أبي هريرة. إن كان من حديث أبي هريرة أو رافع بن خديج في هذا الحديث، رافع بن خديج والصحابة كلامهم على العين وعلى الرأس أيضا، كلام الصحابة أحاديث، فإذا تحدثوا فيما يتعلق بالغيبيات يبقى نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا أصاب أحدكم أو أصابت أحدكم الحمى وإن الحمى قطعة من النار فليطفئها بالماء البارد ويستقبل نهرا جاريا، يشوف نهر إيه مية جارية وينزل فيها، فليستقبل جرية الماء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وليقل بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، وينغمس فيه ثلاثة غمسات ثلاثة أيام بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وليقل بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك أو وصدق رسولك، يعني كما أخبر أن الماء البارد فيه الشفاء ويطفئ الحمى، ثلاثة غسلات غمسات ثلاثة أيام، فإن برئ وإلا في خمس غمسات في خمسة أيام، فإن برئ وإلا في سبع، وإن برئ فإن لم يرأ ففي تسع، فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله، لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله. سبحان الله، الطب له كلام حتى في الأنفلونزا يقول عليها الزكام، يعني يقول لك 7 أيام مع العلاج وأسبوع بغير علاج، يقول لك أويك وستريتمنت وسيفن دايز وزاوك ثري، يعني ما العلاج تاخذ 7 أيام من غير علاج. قالوا كده يا عم، يا عم 7 أيام بالعلاج وأسبوع هي هي، يعني الأنفلونزا تيجي وتمشي بعد 7 أيام. ففي هذه الحمى قال لك إنها 9 أيام ما تزيدش عن كده، يبقى الماء البارد بيعالجها. وسبحان الله العظيم وبحمده. وطبعا لأن حرارة الجسم لما بترتفع، والماء سبحان الله من أهم مميزات الماء أنه ينقل الحرارة، لما يعني يبقى ماء باردة ويجاور جسم ساخن تسخن الماء والجسم إيه يبرد، والماء سخنة والجسم بارد الجسم يسخن والماء تبرد. هذه التمارين سخنة، خلي مثلا زي ما قال الله يرحمه رحمة الله عليه، قال لك أمه إيه في كل ما روح القهوة تقول لي إيه، أنا عامل لك خرزتين خرزتين خرزتين، يعني إيه ولا أحد عايز يقول بيضتين، يقول لك الله يرحمه عامل لك خرزتين، يقول لك عامل لك خرزتين يعني سلق لي إيه بيضتين. فلما يروح القهوة يقول لي برد، عامل لهم جهزام هو تأخر وسهر، يروح القلب بيض ايه برد، فيقشر يحطه في ميه سخنه عشان ايه يسخن ثاني. فالماء الساخن ينقل الحراره، تنتقل منه الحراره الى الاجسام، والجسم السخن ينتقل حرارته الى الماء. سبحان الله العظيم وبحمده. ودي من حكم الله في الماء اللي ايه المعجز، الماء المعجز. قال لك هذا يعني الشيخ بيعلق على موضوع انك تنزل في النهر بس يخليه يكون في الصيف، لأن يعني يجيله حمى في الشتاء ما يروحش في الماء البارد في النهر ويتعرض للماء البارد يعني. وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة، كان تنزل في الماء يعني، وعندك الماء جارية في البيت ما شاء الله في البانيو، تروح ممكن تشغل الماء وتنزل في البانيو، أو العين تحط في حوض الماء وتحت الماء البارد عشان إيه، عشان تنخفض الحرارة، بنخفض الحراره. بس لو قعدت، لو نام قعدت في البانيو اوعى تنام يعني. انا واحد صاحبنا قال انا قعدت في البانيو في الصيف، قال نزلت وصحوني قال خبطوا عليا قمت اخرت، انا نمت في البانيو. ما شاء الله ما شاء الله. فقال لك فيها في البلاد الحاره بالشروط التي تقدمت، فان الماء في ذلك الوقت ابرد ما يكون. ودي صبحة دي معروفه، الميه والرمله عندنا هنا في الرمله الساقعه، تصحى الصبح لما تمشي الصبح بدري يمشي على الرمل تلاقيها ايه بارده، لان طول الليل في درجه الحراره منخفضه 10 ساعات او 12 ساعه درجه منخفضه، تاخرت الحراره ارتفعت وهي اخرت درجه حراره بروده الليل. انت لما تصحى الصبح تقعد كده في ظل الايه، في ظل على الرمل البارد، سبحان الله العظيم وبحمده، لانها اخرت من بروده الليل. فكذلك الماء اخذ من بروده الليل، فهو يكون أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس وعن أثر الحرارة التي تركتها الشمس في الأجسام. وأيضا في هذا الوقت تتوفر القوى في الجسد، في هذا الوقت بالذات تكون القوى جسد مجتمعة، يعني الإنسان لما نام برضه الجسم بإيه بيسترد قوته لما أفاده النوم والسكون وبرد الهواء. هو الذي جعلكم الليل سكنا، جعل الليل سكنا سكون، وجعل النوم سباتا، والليل سكون وبرودة، لأن زي ما كنا نتكلم في حكمة الله في الليل والنهار في الجمعة، إن النهار في حرارة وفي طاقة وفي الشمس وفي ضياء في حركة، وجعله الله معاشا وجعله نسورا، والليل فيه هدوء وفيه يعني حرارة منخفضة رطوبة، وفيه جو يعني فيه استراحة، وحتى الضياء اللي موجود في القمر فيه جمال وحلاوة، لما تجد القمر فيه نور بس ايه فيه حلاوة جمال، لان انت بالليل محتاج للسكون. وانت لما تنام في النهار، يعني اذا نمت في النهار، نوم النهار مش مريح زي نوم الليل، ولو نمت في الليل والدنيا حواليك أضواء تعرفش تنام، أنت محتاج للظلام عشان تسكن، العين محتاجة للظلمة عشان تنام، والأعصاب نفسها الأعصاب الإنسان تستريح مع النور الخافت. لما تلاقي مثلا في العناية المركزة تلاقي الضوء إيه؟ معمول خافت مش شديد عشان المريض ما لا لا لا لا يعني ده تتوتر أعصاب بشدة الضياء لأن الضوء الشديد بيوتر الأعصاب. فربنا لحكمته جعل الليل سكنا وجعل فيه الظلمة عشان الإنسان يعان على النوم. سبحان الله العظيم بحمد. وتستريح أعضاء الجسد، يصحى الصبح فايق، يبقى القوة مجتمعة والماء في نفس الوقت في درجة حرارة إيه؟ باردة. فتجتمع فيه قوة القوى البدنية وقوة الدواء اللي هو الماء البارد على حرارة الحمى العارضة أو والعياذ بالله الألم الطارئ يعني. بس قال لك في هذا الأمر خلي بالك، الحمى العارضة التي لا تكون لها أسباب في الجسد كالأورام كورم أو مثلا دمل حاجة زي كده، لأن لو فيه دمل بيتأثر فترة بعلي حرارة يبقى مطلوب معالجة الإيه؟ دمل نفسه، لأن الدمل ده معناها إيه؟ معناها إن فيه حاجة دخلت على الدم فالكرات البيضاء اشتغلت، الجيش الشغال المقاومة يشغل ويتحرك لموضع الإيه؟ موضع التلوث. فالكرات البيضاء بتتجمع في موضع الدمل اللي انت بتطلعها دي ساعة بينفجر تطلع المدة والقيح، المدة والقيح والصليب ما هي إلا جنود بتقاوم ما دخل إلى الجسد من الشيء الغريب يعني. سبحان الله العظيم وبحمده. فقال لك إذا كان في أسباب تعالج هذه الأسباب، إنما الحمى الطارئة مثلا من شمس، مثلا في الشمس فجسمه إيه؟ سخن. أو تعرض، ممكن تكون تعرض لإيه؟ لأزمة نفسية أو صدمة نفسية فجسمه يسخن بسرعة. هذا السخون لما يعملها بالماء تبرد بإذن الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وسبحان الرجل كان دقيق رحمة الله عليه، وزي ما قلنا له باع واسع في موضوع الطب، دراسة الطب بحسب زمنه، لكن هذا العلاج لا زال يعمل، الناس بتتعامل به كمادات، بل بيقولوا كمادات بالثلج دلوقتي عشان كانت الماء سخنة يبقى يعمل كمادات بالثلج، وبدل ما يصب ماء يجيب قطعة قماش ويبلها بالإيه بالثلج ويضعها على مواضع معينة، بحيث لأن الحرارة لو ارتفعت واشتدت والدم لو ظل مرتفع الحرارة زادت عند سبحان الله جسد الإنسان في 37 درجة ونص تقريبا، 37 درجة ونص الإنزاد يبقى مش طبيعي، ونزلت برضه يبقى مش طبيعي سبحان الله. فجسد الإنسان محتفظ يبقى عاوز حرارة ثابتة بهذا، لما بتزيد ولو استمرت وزادت عن 40 يبقى الدم سخن، يبقى بيأثر على الأجهزة اللي في الجسم كله وبالذات المخ سبحان الله العظيم والحمد. فلذلك يعني الأطباء يحذروا ان الحرارة ما تزيدش، واذا زادت لازم ايه نتابعها بالكمادات عشان تظل تنزل الايه لدرجة حرارة المية او الثلج ينزلها لحد 37، فاذا وصل 37 قد ايه خلاص الحالة الايه الطبيعية، انما لو ارتفعت تسبب مشاكل كثيرة جدا والعياذ بالله، وفي اشياء امراض من اللي يعني يصاب بها الاطفال اللي يفقد السمع واللي يفقد الكلام واللي يفقد والعياذ بالله واللي يصل الشلل الجزئي ولا بسبب ايه؟ بسبب ارتفاع الحراره وتاثيرها على الجهاز العصبي والمخ. فسبحان الله وجزى الله عنا نبينا صلوات الله وتسليماته عليه احسن الجزاء. فبيقول اذا كانت الحمى عارضه فيعالجها الماء بكمادات الماء يعني اللي بيسميها هو الماء البارد، لكن اذا كانت هناك اسباب من الاعراض الرديئه اللي هي تلوثات بتحصل في الدم او في الجسد والمواد الفاسدة فإنها يعني تحتاج إلى مقاومة بطريقة أخرى. اللهم صل على سيدنا محمد. فضل كام على الأشياء؟ ثمانية؟ أصل الموضوع الجاي إن شاء الله موضوع إيه؟ نحتاج إلى وقفة، لكن ندي عنوانه اللي هو علاج استطلاق البطن. استطلاق البطن اللي هو ليه؟ النزلات المعوية، نزلات البطن يعني، ودي معروف في علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم لها في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية استطلق بطنه، فقال اسقه عسلا، اسقه عسلا، فذهب ثم رجع فقال قد سقيته، فلم يغني عنه شيئا. وفي لفظ فلم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول له اسقه عسلا، يقول المرة الثالثة قال لي برضه زاده استطلاقا اسقه عسلا، فقال له في الثالثة أو الرابعة اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، كذب بطن أخيك. وفي الصحيح مسلم إن أخي عرب بطنه، أي فسد هضمه، عنده إيه؟ عسر في الهضم أو خلل في الهضم نفسه، واعتلت معدته، فقال له اسقه عسلا صلوات الله وتسليماته عليه. طبعا العسل معروف حديثا وقديما، ومن نص القرآن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال لك لأن احنا ذكرنا المرة اللي فاتت في الكلام عن الجهاز الهضمي، كلامنا بالتفصيل عن الجهاز الهضمي، وأنا طبعا يعني لغيت بعض الكلام عشان قلت كفاية كده اللي اتكلمناه، عشان ما فيش واحد يقول لك ده عمال يكلمنا في كلام ومش تخصصنا طبعا، لكن احنا بننقل عن ايه؟ عن المتخصصين. لأن احنا اتكلمنا في الأمعاء ان بتكلم من أربع طبقات، تتكون من ايه؟ أربع طبقات، الطبقة الداخلية المخاطية، واللي تحت المخاطية، والطبقة العضلية، والطبقة الخارجية، والطبقة الطبقات اللي المخاطية واللي تحتها، واللي تحت فيها أوعية بتمر فيها شرايين وأوردة، وفيها الأوعية الليمفاوية اللي بتغذي الجسد كله. لكن في الجزء المخاطي الغشاء الداخلي اللي هو الناعم اللي بنشوف المصارين من الداخل بقى إيه؟ فيها نعومة شديدة، بيبقى فيها خملات اللي احنا شبهناها بالهدابة بتاعت القضيفة ولا بتاعت الشاش، طرف الشاشة أو طرف الايه قضيفة يعني، بيبقى فيها خملات يعني فيها 400 ألف خملة أو 500 ألف، نص مليون خملات في الجهاز الأمعاء بتاع الإنسان الواحد، وهذه الخملات بتتفرع، فهذه الخملات شغلتها هي بتتحرك بتمتص الايه الخلاصة من الغذاء عشان توصل للأوعية الدموية، الدموية تتحرك في الدم. لما بيحصل ان يبقى عليها غلاف يعني تبقى فيه الجسم فيه ماده مخاطيه زائده، هذه الخملات بتتغطى يغطيها، لما بتتغطى ما تعرفش تمتص الغذاء، ما تمتصش الغذاء العصاره اللي تكونت في الامعاء عشان توصلها للدم، فما تمتصش يقوم ينزل، وفي نفس الوقت حركتها بتتعطل لان الخملات دي متحركه، تحرك على طول حركه مستمره، تحرك مع الايه مع العصارة اللي نزل من الغذاء تمتص منها وتحركها في نفس الوقت، سبحان الله العظيم بحمد، فحركتها بتتوقف، ان حركتها يعني يا اما تدي تعمل اطلاق اسهال او تعمل ايه الامعاء لما بتتقلص تعمل ايه امساك. فقال لك العسل بقى بيعمل تنظيف للامعاء، لما تاخذ العسل بينظف الخملات بيمشطها كده وينظفها وترجع لطبيعتها، ويشيل الرواسب اللي في الامعاء يطردها للخارج، وفي نفس الوقت لو فيه بكتيريا او خمائر او اشياء ضاره العسل بيموت كل الموجود. ليه؟ لان العسل كثيف جدا، في كثافه زائده، الكثافه الزائده لما يعني تجاوره رطوبه الامعاء ولا رطوبه الجراثيم والبكتيريا فيها رطوبة، العسل يخرج الرطوبة في البكتيريا فتموت. الجراثيم فيها رطوبة، لما يجي جنبها العسل، العسل الطبيعي طبعا، لما يجي العسل بيمتص الرطوبة اللي